هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك، سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى حلقة جديدة. علم أن هناك قائد مكير في مدينة بنزهير استباح لنفسه الفشر والكلام الحشر، فغضب من ذلك أبو لمعة لما فيه من تعدي على حقوق الصنع. أوه أستاذ يوسف، فرصة لطيفة خالص. ميرسي. أوه أنا مكسوفة خالص، مش عارفة أنا إزاي عملت كده. أنا ما أعرفش. يلا بمشي، لما أبوك يجي يبقى يشوف له معاكي حال. كثيرا ما تطالعنا الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي هذه الأيام بتنبؤات فلكية وهمية تثير الذعر، مثل تحديد يوم القيامة بعد أيام، أو اقتراب مذنب أو كويكب شارد من الأرض، وتهديد الكرة الأرضية بالفناء ونهاية العالم. وقد كانت هذه النبوءات الوهمية مادة خصبة للعديد من الأفلام والتمثيليات منذ زمن بعيد، لعل أشهرها عالميا البرنامج الذي أخرجه أورسون ويلز حول يوم القيامة، والذي أثار ذعر أمريكا بأسرها بل العالم كله من فرط إتقانه. ومحليا قدم الإذاعي الكبير الراحل وجدي الحكيم برنامجا مماثلا رائعا في صوت العرب، أثار ضجة كبرى وصلت إلى الرئيس جمال عبد الناصر. هيا نستمع إليه الآن. على كل شكل ولون، اتخذ لمعيار الملك مجلس الليلة الماضية واستعد للفشرة الكاملة. وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبل بيجو في نفس الميعاد، واقترب من لمعيار في حذر، وقد نفخه الفشر حتى انجذر، وما لبس أن شخط ونظر. انت يا لمعيار يا ملك، انت يا فسار، مصرخت عتاني بقى ولا ايه؟ فاضل غير الليلة الف ليلة، تسمعني ولا السياف يطير رقبتك؟ وعلى ايه يا خبابي؟ نسمعك قول. بلغني أيها الخواجة المسكين ذو المخ التخين أن أبو لمعة الأصلي أنا طب الوندة الأصلي. حلوة ترقص لي. ادي بقى نرقص لك ازاي؟ اسكت اسكت. نسكت ازاي؟ ايه اللي ابو لمعة الاصلي على طبل وانت يرقص لي؟ دي حاجة كده عشان توزن السجع. يا خبر اسود، انت راح تفصر بالسجع. مش ابو لمعة الليلة يا علا، انت هتزرجن ليه؟ ده انا يظهر هجيب لك السياف فعلا. لا يا خبابه، ما نصل ظلم وصلنا الخد ابو لمعة الاصلي انا طبل وانت يرقص لي. وبعدين علم ان هناك قائد مكير في مدينه بنزهير استباح لنفسه الفشر والكلام الحشر، فغضب من ذلك ابو لمعة لما فيه من تعدي على حقوق الصنع، فعزم على ان يشد اليه الرحال غير عابئ بالاهوال ليلقاه ويعاتبه وبالسلاح يؤدبه. وعندما اقبل المساء تناول ابو لمعة العشاء، وبعد ان فرغ من اكل الفتة بالدمعة صفق ونادى على ام لمعة، فاتت اليه في جلباب لم تعرف مسته البلاد، كان ملكا لجدها السندباد. وعلى فكرة ام لمعة دياد مقصرها قوي، جدها السندباد البحر بتاع السمك. يا خبيب السمك اتت اليه في جلباب لم تعرف مثله البلاد. وبعدين كان ملكا لجدها السندباد، لا ينفع في وقوف ولا فعال، ونظرت اليه كانها النمس وقالت له في صوت يشبه الهام: جراه يا عبد العادي، ما تتخامد وتنام بقى. الله يا اختي، زي ما صدقت نيمت العيال. الله الله الله، بالذنب ده يشبه الهمس. نعم نعم، تحشمي يا حرمه. اسمعني، الموقف متأزم يا وليه، دي ازمه خطيره. ازمه خطيره؟ ازمه ايه تاني يا اخويا؟ التلاته ساعه يا لهوي، منهم كانوا في جرس فداري. يا لهوي، الله، ضاعوا يعني يا ابو لمعة؟ لا يا شيخ، والنعامه. استهبالي يا اختي، استهبالي يا استهبالي. ها مش متهضى على النص فرنك من ودك اول امبارح؟ ها اطلعي بالمبلغ. يلا بالمبلغ ايه يا راجل؟ انت اتجننت يا راجل انت؟ الفلوس دي كلها عايزها تعمل ايه بيها؟ هتعمل بيها ايه يا خبت القويه يا أنا؟ لازم هتتجوز عليا. اتجوز انا مجنون اضيع مبلغ زي ده في كلام فارغ؟ ده انا ورايا سفر طويل. ايه سفر؟ يا طول ما تعط يا طول ما تنط. اهدى. ها وعلى فين النوبه يا ابو سفر؟ ابو سفر؟ أه؟ ابو لمعة يا ولي، ابو سفر ده ايه؟ مسافر بقلك، رايح بلدة بنزهير. والنبي ايه؟ بينه وبين القائد بتاعها حساب عسير. حلو، انفخي حصيرة الريح وليميني على الفلوس. يلا ليه يعني ايه؟ انت هتسافر بالحصيرة؟ مش مستعجل بقولك، انفخيها مال خلينا نقوم. لكن يا ابو لمعة دي فيها خرمين يا الدلعادي. يا خبر اسود، وما لحمتهاش ليه؟ يوم عندي ناس سرسيون. سرسيون؟ الحصيرة الولية هتلحمها بسرسيون. ملحمة بايه؟ يا ولية عالي، شوفي لها حتة دواء اولا عندك وحطيها. يلا ها يلا، وحط لنا كمان حتة جبنة وقرصتين في المنديل. يمكن عينيا يا اخوي. احسن الواد يمكن يجوع مني في السطح. واد مين يا اخوي؟ هو انت هتاخد الواد معاك؟ يا ابني امال ايه، ذراع اليمين اسيبه ازاي؟ يا حبيبي يا ابني صحيح. يلا خلينا نتوكل. ولحمت ام لمعة الحصيرة ووضعت لهم في المنديل قرصتين وفطيرة، وأمر أبو لمعة الحصيرة بالقيام، فامتثلت في الحال وسمعت الكلام وارتفعت بهم في الجو، بينما كان لمعة يترنم هقاو. حلوة هقاو دي، أنا خواجة هقاو، خلي بالك. وما لبسوا غير ساعة في طبقات الجو حتى كان لمعة يطلب المقاو. المقاو دي عشان السجع بس، لكن هي عن الماء. ماء ماء ما ما ايه قاعد بقى ده ايه؟ انا ماليش دعوة، عايز اشرب. يلا ما تشرب يا قاعد، تقول لي ما هي جنبك اهي، دي فاضية. امك دي هتهوسني والله، واجيب لك مية منين انا دلوقتي؟ تحتنا بلد ايه، انزل اشرب واطلع لك. ده وعلى ايه يا ابني، احنا ما عندناش وقت. انت ده احنا داخلين على سحابة اهي. اعصر لك منها حتة. اركني يا حصيرة الريح جنب رصيف السحاب الفسيح. خايف يا واد التراب اللي عملته الفرملة في الجو. تعال افتح بقى بقك. افتح بقك يا سيد. اوعى تبل هدومك. هتبصك البربطاس. السحابة من ايه بقى؟ متلجها قوي. هات يا واد كمان شفطة ليا كمان. ده حلو قوي هذا. كفاية ولا عصرنا كمان حتة؟ انت صوتك قال ايه يا علا؟ لا ولا حاجه يابا. ولا حاجه ازاي؟ انت ما اتكلمتش ولا نطقتش. الله الحكايه دي ايه؟ يبقى معانا حد تاني ولا ايه؟ ولا طب يلا بينا يا ده احسن يظهر السحابه دي مسكونه. مين اللي واقف هناك؟ حضرب حضرب في البنيان ده السحاب بيستقبلني انا. ودي لمحة عشان تعرف ابوك مشهور. مشهور يا مبرور؟ ده انت وقعت في المحظور. ظريف خالص الاستاذ سحاب. ابن نكتة نكتة حلوة قوي. خلي بالك انت بتضحك وانا مجروح وسايم. دلوقتي تبكي ودموعك هي اللي تتكلم. ايه ده؟ انت هتقلبها غم ولا ايه؟ سحاب الله سحاب ما تراجعوا عمان. الوضع عيتوس ايه؟ ما يشربش؟ شرب نصيب الامير طرطور ابن سلطان بحر البحور. ودلوقتي ابنك هتلاقيه مسحور. مسحور؟ هو مين ده؟ ابنك حبيبك بصله. وانت مش هتعرفه وهتقول له انت مين. ايه ده؟ لمعة ابني ابني ابني يا نهار اسود. انت بعد انسخط مني. الكلب ده ابنك والذنب ده ذنبك. استاذ سحاب استاذ سحاب انا وقعت من الارض وانت استلقتني. وقعت من الارض فوق. سحابة فاندي رجع لي ابن ابوس ايديك. رجع لي الواد. امال في ايد مين؟ اعمل معروف ده احنا حبايب. انا مش دايما فايت عليك من هنا رايح جاي كل يوم. وعشان كده انا عصابك. انا بطلب وعندي اوراق. ما انا عارفهم يا سحاب. انا مش ليله جواز ابنك بخار. مش انا اللي منطقه. لازم ياكل صفار بيض التروخ اسود براني. اسود براني؟ وبعدين في الواقعة دي انما اسعفني وحياة والدك منين؟ في سنة والد المتيان اللي بيروح على بيظهر ولا بينام. كل والي حيقابلك وحش جعان. ده بسيطة وحش نقدر عليه. بس حكاية جعان دي يعني بايخة شوية. وانا مستعجل ده انا رايح رايح مدينة بزير. طب لما انت عارف كده ما تخلصني. خل هذه سبع ارانب. سبع ارانب؟ تشكر يا صحابي يا اخويا. حد له نفس في الوقت ده؟ ده الواد عيان ومكلب مني زي ما انت شايف. ما تنكتم يا اخي وانا انكتب يا ابني انكتب يا ابني. الله يلعن ابو العيال وخلف العيال. ايوه يا سي سحاب السبع ارانب دول عشان ايه؟ هتهدم كل وحش من وحوش الوديان ارنب يسيبك تكون زمان. ولو اديت ارنبين هيبقى في انت وابنك الاثنين. ده ما تخافش، ربنا معانا. هات الارانب يا سيدي. ايه شغلانك كده؟ هدا هدي ايه دول؟ ارانب بجناحة؟ انا برضه قلت كده. مع السلامة وطير يا ورم. يا حصيرة الريح طير يا ورم، وصلينا الوديان بسلام. وظل ابو لمعة يطير في سماء ملبانة بالغيوم، ينام بالنهار وبالليل يعد النجوم، وابنه لمعة يهوهو ويزوم. وهنا اصاب الحصير الخلل، فقفز ابو لمعة وابنه على الجبل، وصار حتى وصل اول واد من الوديان، فهجم عليه سبع جعان. وتقدم السبع خطوة، فأخرج له أبو لمعة من جيبه مطوة، فتذكر أبو لمعة قول السحاب، وأخرج له أرنبا من الجراب. أي اديني يا أبو لمعة أرنب تاني. لا يا حادة، والوحوش اللي بعديك أوصيهم عليك، دول كلهم قرايبي وسابحهم من نسايبي. يعني واخد بنتهم انت؟ أيوة، هخليهم يساعدوك ولغاية الرخ الأسود يودوك. ده شيخ كده. طب خد. وما أن التهم السبع الأرنب التاني، حتى هجم على أبو لمعة بدون تواني، وكتفوا من يديه ورجليه، بينما الكلب لمعة يهوه حواليه. شفت ازاي؟ كتفوا من يديه ورجليه. بس يبقى تاكل. ابدا يا خوانا. ازاي بقى؟ بس بتقول كتفوا من يديه ورجليه، فهمني بقى ازاي ما تاكلش؟ قلت لي ازاي ما تاكلش؟ اقول لك يا سيدي. ها ايه ده؟ اقول لك يا سيدي. ما تقول. شوف يا خوانا، اسمع، انا لم عيار وبقول لك فوت داي، يعني فوت داي. ولا مش ممكن رح نفوت داي. النفخ بتاع الارخ يطق. وعلى ايه؟ اريحك من نفوخك واشيل دماغك كلها يا دباس. امر مولاي. اشيل دماغه؟ شيل. ولا اقول لك ده مخه تخين، هتتعب في شيله لوحدك. يعني بلاش. هذا يا خبيبي، ايه بوخيات ابوك؟ بلاش. خلاص بلاش، بس اسمع. نعم. تقعد تسمعني وانت مؤدب. خير، امر لله، نسمع. بلغني ايها الخواجه المسكين، يلي العشره منك ما يسووش ملين، ان ابو لمعة الاصلي عندما اصبح داخل الجبل والظلام حالك، وظن في نفسه انه لا محاله هالك، واخذ يسير في الظلام وهو لا يرى خطوة واحدة إلى قدام، ظل يفكر في طريقة يمير بها المكان، فواتته حيلة لا يفتن لها إنس ولا جان، وأخرج من جراب أكله رغيف عيش، فإذا بالظلام من حاوله ما فيش. آدي بقى. إيه؟ طلع رغيف، الدنيا نورت. آه. إزاي بقى العيش بينور؟ آه، أصله عيش شمسي. هو انا ما قلتلكش ولا ايه؟ يا لهوتي. ايه ده؟ انا يا لهوتي دي تنقان في حضرة ملك زيي؟ يا دباس اطير دماغه؟ خليك جنبه بس كده، ارعبه لي. وبعدين يعني انت عاوزني انطق؟ لازم نفش عن روخي. وفشات؟ ايه. خلاص اسمع بقى. ورأى أمامه في السرداب طريق طويل، ظل فيه يسير، وفجأة انتبته الحيرة، إذ وجد أمامه بحيرة. يا نابع بخيرة دي. يعني بركة يا دي خواجة. والله العظيم أنا رح يموت كده. بخيرة، بخيرة مية جوه الجبل. طب ودي فيها ايه؟ ولا حاجة. وبعدين نظر إلى البركة وهو محتار، إذ أنه لم يكن خبيرا بالبحار، وفجأة سمع صوت لمع الكلب وهو ينبح، فنظر خلفه فوجد حيوان يدعى أبو جلنبح. آدي بقى. إيه؟ حيوان كبير يعني؟ له من الأرجل 60 رجلا، فأصابه الهلع ووقف وجلا، وما لبس الحيوان أن انقض عليه وكلبشه برجلاه، ولف 30 رجلا على رجله اليمنى وبسلها على رجله اليسرى، وأخذ يتعازم ويتعازم مرتين حتى مزعه وقسم أبو لمعة إلى نصين ومات. أبدا أبدا إزاي بس؟ دي عملوا 2. وبعد أن قسموا 2 وقف أبو لمعة يقول: حلو، بقينا 2 ضد 1، يعني رحت بلاش يا سيد أبو جلمبح، ده أنا حموتك. والنبي يا عم تسيبني. أسيبك إزاي؟ ده أنت كنت عاوز تقتلني. أبدا، ده أنا كنت بهزر. لا شيخ، تهزر تقوم تقسمني 2؟ معلش، سامحني ولا أجيب لك سمغ والزقك. ده أنا اللي هلزقك يا حدق، عاوز تلزقني عشان أبقى نفر واحد وتتمكن مني تاني؟ على أي حال المسامح كريم، غور من وشي. يلا، متشكر قوي. 59 59 59 ايه ده؟ 59 59. ايه ده؟ انا ابو جلمبح. نعم. تعال يا ابني. نعم. انت بتمشي كده ليه؟ اعمل ايه يا ابني؟ اصلا انا ليا 60 رجل. لكن انا سامع 59 رجل وخبطة. ما انا اصلا مركب رجل خشب. ابو جلمبح مركب رجل خشب. طب ورجلك دي ما قلتلاش دي انقطعت فين؟ من الترماي يا ابني، من الترماي. من الترماي؟ اي والله من الترماي. خد ده انت حالك يبكي. خد المليم ده، طول عمرك، وامشي جنب الحيط. حاضر. هات لك عسليه. حاضر. 59 59 59 هيقطع قلبي. 59 غور بقى. يلا، ما تبقيش النحاية تاني. اوعى تقرب هنا. عاوز ايه انت كمان؟ عاوز ايه انت كمان؟ ايه ده يا لمعة؟ اطلع بالمية لحسن تغرق. ده انت صحيح بقيت كلب، والكلاب بتعرف تعوم زي الونش. لكن وبعدين انا لازم اعدي البركة دي. الله، ايه ده رجلي مش راضية تتنقل من مطرحها. الله، دي بتغرس في الطين. ها يا خبر، رجلي التانية اتغرست. طب وبعدين؟ الله، ده انا بغوص. يا نهار اسود، ده احنا وقعنا في حتة فيها رمل متحرك. الله، واد يا لمعة، الطين بيبلعني، وصيتك الارانب وامك. اشهد ان لا اله الا الله. بس يعني انغرس في الطين ومات؟ ابدا، انغرس في الطين وما ماتش. دي تشاهد على روخه. ما ماتش ازاي بقى؟ قلت لي ازاي؟ اقول لك انا ازاي. ظل ابو لمعة يغوص في الطين حتى اصبح تحت الارض بمترين. وبعدين ايه؟ وبعدين هو مغروز في الطين وتحت الارض بمترين، واحنا لسه نص الليل، والديك مش ممكن رخيص ده. ايه؟ وبعدين ولا حاجة. ولا حاجة؟ يعني عمل ايه؟ طلع من الطين. ازاي دي؟ ما تفهمش ازاي، انما هو طلع والسلام. لا، ما هو صفة. ما اقولك بقى، ايه؟ احنا لازم نعرف طلع ازاي. اقولك، ها، هو تحت الطين مش كده؟ ايه، تحته بمترين، راسه زغعت، شعره طول، طلع بقى فوق الطين. وبعدين اخرج ابو لمعة من الطين زراعي، وامسك بشعر رأسه بين يديه، وظل يشد ويشد، وبقوته وبأسه اخرج من الطين رأسه وخلص نفسه، وقفز على صخرة على الشاطئ وظل يستريح كأنه حيوان غير ناطق، ونظر إلى الأمام فوجد ابنه لمعة يسبح وهو يبتعد، فظل ينادي عليه وكان لمعة لا يستمع إليه، فقفز خلفه وأخذ يعوم عوم اليائس، ولو رأته أم لمعة لعملت مناحة لأنها تعلم أنه يجهل السباحة، وأحس بالتعب وظل يخبط الماء في غضب حتى خارت قواه وظل يقول: يا خبر، غريق غريق، الحقوا يا بنات. عمرك يا ست البحار يلي جمالك الانس والجن احتار. خلوا بالكم منه، ده باين عليه مسكين، خدوه على الشاطئ. يا حبيبي كنت هتغرق يا مسكين. ست البحار بتحب انسان، انسان جميل وملوش مثيل. شوفوا كرشه كبير ازاي، شوفوا وشه منفوخ ازاي زي البتنجان الرومي، ولا مناخيره تمام زي المغاره اللي بناحيتين. انا صحيح ما شفتش خلقه ملخبطه زي دي، لكن برضو على اي حال ده انسان وانت ملك الجنيات البحر. اسكتي، اهو بيتحرك هيفوق. يا خالق الله، انا فين؟ اهدا يا نهار اسود، اهدول يا حلاوة، الله، النص الفؤادي إنسان والتحتاني سامك. أنا ست البحار، بنت ملك جن البحر. جن لما يلخبطك امشي العب بعيد. عاوزة ايه؟ عاوزة ايه؟ انت جيت يا حبيبي. حبيبك يا ولية، بعيد عني بلا زفارة، بعيد بقولك. انت حبيبي مش ممكن هتجوز غيرك. تتجوز بيه؟ ايوة، انا بقالي 6000 سنة مستنياك. 6000 سنة بس؟ يعني بالشكل ده انت من دور والدتي. احنا جمالنا بيفضل على طول، وانت كمان. انا ايه؟ جمالك ايه؟ مش بيفضل على طول. على طول ولا على عرض؟ اختيش عيب، اختيش بعقلك. الملك الملك، ولدك يا ست البحار، ولدك. ايه ده؟ مين ده؟ بابي، انت قبيت؟ شوف يا بابي، ده عريسي. عريسك ايه يا ولية اختاشي؟ ابدا مش عريسها ولا حاجة. مش عريسها وقاعد جنبها؟ ها؟ يبقى لازم تموت في طيس وفي قاع البحر السمك عليك يهيس. اه يهيس؟ يا نهار اسود، خلاص ابقى عريسها يا عم. انا يهيس ايه؟ واخذوا ابو لمعة الاصلي ليعدوه والزفاف عالجنية يهيئوه. يستاهل ابو لمعة. يستاهل ايه؟ انه يتجوز الجنية بتاع السمك. ابدا وحياتك ما حصلش. ازاي دي؟ وبعدين؟ وبعدين ايه يا قالة؟ انت عليك عفريت اسمه وبعدين؟ دبوس. امره مولاي؟ سامع الخواجة دبوس بدون شك يا مولاي. ومستني ايه يا قالة؟ ما تشوف شغلك، لعب لي السيف على رقبته. السيف السيف مش معايا يا مولاي. مش معاك؟ امال فين؟ الله يخيبك، سبته في البيت بيخرطوا بيه الملوخيه يا مولاي. عاد والله سيف تخرطوا بيه الملوخيه؟ امال الباميه تقمعوها بايه؟ عاد بالبرايه بتاعت القلم يا مولاي. لا والله عاد ببرايه القلم. طب حس كده بقى، انا حاصف رقبتك انت. ايه بقى اخسن والله، دي مش عاوزين نصفه هنا بعد كده. لا يا شيخ، جنازه وتشبع انت فيها لطم. ها دبوس، عبدك المسنون يا مولاي. اوصل البيت هات السيف وقول لمدام دبوس لم عيار نفسه في الملوخيه. ريح دبوس راح يجيب لك السيف يا خواجه، ولو زرجن انت عارف بقى. يا خبيبي مش اخنا اللي بنزرجن، اخنا بنسال. وبعدين عملتوا ايه ابو لمعة الاصلي مع الجنيه بتاع البخر؟ اتجوزتوا ولا لا؟ دلوقتي تشوف. ايوه، ما هو احنا عاوزين نشوف. ازاي بني ادم يتجوز واحده النص انسان والنص سمك؟ طب هو حينهب يا اخي، ما كفايه النص. نص ايه اللي كفايه؟ نص سمك على شويه جمبري على فجلتين ورور يا عادي. لا انا بستكلده رح نموت والله. ومستعجل ده، استنى شوية، دبوس زمانه جاي. لا وعلى ايه؟ خلاص اقعد ساكت واسمعني. قول. بلغني ايها الخواجة المخبول ذو المخ المعفون ان ابو لمعة الاصلي عندما كش من ملك جن البحار زاطت المملكة وانقلب للها نهار، ولموا الاسماك اللي بتغني من كل البحار والانهار. ايه بقى؟ ايه؟ السمك بيغني ويرقص ويهيص، ده انت في نومة، ده الهم اللي بدعوا الفن. انت بتقول ايه يا جدع انت؟ هو كده زي ما بقولك، وكل حاجة عندهم ياد يا خواجة لها فرقة. يا سلام يا ياد يا خواجة لو شفت فرقة الرأس البحري. الرأس البحري؟ اه بتاعت السمك الرعاش ده عليها الزواس. ابا ابا ضروري ما هو رعاش. اه بيرعش كده ويلعلط، ولا عيني لما تسمع الانسه بسارية وهي بتقول ما انا نجعت. خدخيل واوي. ولا السمك المياس ماله ده كمان؟ ده طلع نمرة يا ابني، ده عبد نمرة مع واحد خواجة سمك. ايه يا عيني؟ ايه وقعد يفشر عليه. هو مين؟ المياس. والله يا سخت مش باين عليه هو اللي مياس كده. هو دبوس اتأخر ليه؟ ايه بقى؟ ايه؟ هو احنا كل ما نتكلم تقول لي دبوس دبوس. خلاص بقى بلاش، مصرخ نتكلم. ايوه بلاش، اسمعني بقول لك وانت ساكت. قول. ولما اصبحت ليلة الزواج بعد 7 ايام اخذت الاسماك ابو لمعة بالعافية الى الحمام، وبعد ان بنجوه وخدروه وبقالب تبحمة ظلوا يدعكوه حتى انقضى الاسبوع بالتمام، وهم ما زالوا يكشتون ما تراكم فوقه على مر الايام. اكوام اكوام، ده ايه ده؟ اكوام جامدة قوي. ثم بالديدي تير الشوه وثوبا من القشر البسوه، ولما كان من تقاليد القوم ان يزف العريس وهو خارج من الحمام، الحمام ده خلي بالك اللي هو الحمام بس ده عشان السجع، زفوه بالمزيكا والصجات وغناء الرجالة والبنات. السامك الاسماك يعني تبقى ايوه كاك نيلة. ده هو الله دورتنا. اخص عليكم عالم سمك، ده كلام ينقال لعريس. ترحيب ايه ده؟ ده شبه الشتيمة بتاعتنا. واخذوا ابو لمعة الى الكوشة حيث العروس، وهو في هذا الجو مكبوس ابن مكبوس، واندس بين المعازيم فرقة من عساكر الامير طرطور الذي كان في حب الاميرة مأسور، ومن ابو لمعة متغاظ وموتور، فقد ابلغه السحاب بفعلته عندما عاصر لابنه قطعاته، فأرسلهم إليه من الكوشة يخطفوه وإلى مملكته بسرعة يحضروه، ووقفوا يتهامسون ويتآمرون. خلي بالك المهمة بتاعتنا صعبة. أيوة ما أنا عارف، أبو لمعة له ألعيب، شايف الأميرة بتبصله إزاي؟ هتاكله بعينيها مجنونة. تفوت الأمير السمك طرطور اللي بيحبها من زمان عشان حتة إنسان. قولي بقى إزاي هنخطفه إزاي؟ اسمع، أنت تشيل صنية الشربات وتندس في فص البنات، وأنا في الوقت ده هطفي الكلبات، والباقي معروف طبعا بالبطانية الصوف. أبو لمعة حيلاقي نفسه دغري ملفوف، وكلمة السر جمبري. جمبري كلمة وقالها العسكري، ونفذوا الاتفاق بالتمام. وفي ثانية أبو لمعة كان مخطوف، وطيران ودوه على الأمير الملهوف. وأول ما شافوا غريمه الأمير طرطور صرنا لمرآه، وضحك حتى السلطة على قفاه. وعلى فكرة السمك ملوش قفا، إنما دي عشان السجع بقى. تقول إيه؟ الله يخرب بيت السجع وسنانه. أنا بقول دبوس اتأخر ليه كده؟ يا حبيبي أنت عاوز دبوس تعمل به إيه؟ أولاً يخليك تركز، وثانياً يسعفني بالملوخية. دي الست جماعة الست بهاية يالا تعمل ملوخية يا وعدي. إخنا بس في الملوخية دلوقتي، إخنا في أبو لمعة اللي خطفوه. وقدام طرطور وقفوه، وكلمة من أبو لمعة على كلمتين من الأمير. حاكم الأمير السمك ده لسانه طويل وزفر. سمك قول الحكاية حاسد. أنت عايز تتجوز ست البحار؟ مش كفاية عصرت لابنك السحاب؟ طب وانت مالك؟ هه انسان، السحاب صحابي ورثه عن اجدادي. اصره خطفني ليه؟ اذا كان على الاميرة ماليش دعوة بيها، اتجوزها انت، اسلقها اشويها. يعني مفيش بينكم وبين بعض صدفات حب؟ حب؟ حب ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ انا في حكاية الجواز دي عبد المأمور، بيني وبينك خطفوني كده. انا طرطور. طرطور؟ بتقول طرطور؟ لما اخذ والله مش قصدي. طرطور؟ ده انت على راسي. وكمان على راسك بتقول؟ وعلى راس اي سماه. الله انت بصحة ايه هلا؟ ده انت سامك انت ايه يعني؟ ده انت يوم ما تتمعظم الوقع منك بشلن. ايه شين؟ ده اذا كنت طازة. لا ده انت يظهر مش ناوي تجيبها البحر. حلوة مش ناوي تجيبها البحر دي، عندنا احنا بنقول مش ناوي تجيبها البحر. خلي بالك ظريف او خفيف المطروب. وكمان بتهزاني؟ ايه؟ طيب خدوه وكتفوه، وفي المية السخنة اللي بتغلي سلقوه. انت هتقلبها بغم؟ اسمع سوء ايه؟ انا مش واخد على السليق، بيتعبني. ابعدوا عني ابعدوا عني ابعدوا عني. أمال إيه؟ دخلنا مبسطين قوي قوي قوي قوي. إزاي؟ حلو قوي اللي انت قلته ده. لا شاح يا ألف لا لبادة. يعني على الكلام اللي انت بتقوله بقى ده، يبقى الزبون انسلق. انسلق؟ أمال إيه؟ بالطريقة دي يبقى انسلق وخلصنا منه. لا شاح انسلق إزاي؟ انت بس بتقول يا رجل انت انهم خدتوه في المية وهي بتغلي. حتى بالأمارة كان بيزعق ويقول سخنة قوي. لسه بنارها يا مولاي. اهي دبوس ده انت جيت في معادك. هي ايه اللي بنارها يا دبوس؟ الملوخية يا مولاي حاجة كده تاكل صوابعك وراها يا مولاي. يا سلام يا عادي اتواجع عن الملوخية دي. صح، ها حط الطشت قدامي اهو يا مولاي. طشت كبير قوي وعلى راسه التقلية. انت جايب الف عيش بس؟ طب حط الله يخيبك، انت مش عارف ان انا هاكل قد؟ اجيب لك يا مولاي الف عيش. ايه المصيبة دي؟ ايه جايب له الملوخيه في طشت. ايوه يا اخي مش مولاي، امال اجيبها له في ايه؟ ده انت طشت في عقلك يا خواجه ولا ايه؟ وجايب له كمان الف عيش. طبعا. طب ما لسه اهي فرصه عشان ناكل معاك لقمه برضه. لا ده بعانه لما تسمعني كويس كده وتخشع. اكلك معايا يا ابسطك. ما يسخس كده، دي طعم قوي. انا كل يا مولاي ولا يهمك. تسلم ايدين بهي مراتك. ايوه امال ايه؟ يا سلام. يعني انا ما ناكلش؟ ما تاكلش وانت بس اللي تاكل. كل يا مولاي كل. اسمع يا دباس. نعم. فين نولي دباس؟ انا واخد بالي. ايوه هادي وركب حاله كمان. وركب حاله. يا اخوانا اسمعونا يا اخي، ما تسكت خليه ياكل، حتسد نفسه ليه؟ يا عبد الله الله، هو اكل ولا صحيح؟ انت بتحلل ليه؟ انا عاوز تفهم. كن يا مولاي دباس. نعم. شوف شغلك مع الان خالص. ما لص لزوم. طب خلاص. انا مش قصدي كده. امال ايه؟ انا قصدي يعني نسال سؤال. اسال ايه؟ انت يعني كده انسال لا. رح تفضل تاكل ومش رح تقول حاجه بقى بعد كده؟ لا حنقعد بس خد اللقمه دي، خد يلا دوق. ربنا يخليك. ايوه سكته. ارمي له حاجه جنب الحيط كمان. هو اللي يرمي لي حاجه جنب الحيط. الله. هو ليه هنا قدامكم؟ انا مش عاوز ناكل حاجه، انا عاوز نعرف الحكايه كلها. وخيات ابوك خلصنا خلصنا. هخلصك اهو. اصدقائنا الاوفياء لراديو البرنامج العام وسهره منوعات دراميه، الان مع أشهر خناقة موسيقية شعبية في تراث الإذاعة المصرية، والتي يتضمنها أوبريت الدندرمة تأليف محمد متولي وتلحين عزة الجهلي وإخراج محمد محمود شعبان. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. خلاص الملوخية وبشرعي من تنظيف رطل ياخد ساعتين، غير التنظيف عاوزي انطقطق وكمان تنشيف. سيبي قومي روحي يلا وبلاش اعذر اطفال، كل بنات الايام دي زيك فاكرة الدنيا زواق وجمال. ست البيت هي اللي تعرف شغل البيت وتربى. يلا بمشي لما ابوك يجي يبقى يشوف له معاك يا حال. قدام ضرمة حلويات يلي في بالي قولي هات. عندك ايه؟ عندي كريمة. عندي جنينة لو تزوريها هتلاقي فيها أشكال وألوان. مانجا فيه؟ مانجا عظيمة والشوكولاتة والكاساتة غير الرمان. اديني مانجا وتوصى بيا، اديني مانجا وتوصى عشان زكية. اسكت امي تسمع تزعل تبقى حكاية. تزعل تزعل ما هي دايما زعلانة معايا. واذا راحت وحكت وعرف حكايتنا ابويا، ده ابوكي صاحبي مضمون يبقى ويايا. الواد التوصيل ده زودها يا معلم عيسى تطيرها ازاي تأييكي في حارتنا ويعابس في بناتها الجنة ويهيص قدام قوت روح قوله ويمشي على طول ويطول يديه على طول انت يا غير انت نوقنا غور من حتتنا حتتكم دي ولا حارتنا تأنيس احنا مش عايزين احنا ولاد صفوان جدعان واحنا كل الناس عارفين اننا برضو ولاد جدعان طب يلا امشي بدينا عرض الدابة عيب يا ابو حنفي انا مستخص عويل قدامك يعني محدش من حتتنا من عينك لازم تفهم ان الناس دول مش على كيف اخلص اسكت خد في سنانك قوليلي ايه اصل الحكايه من الاول احكي لي الروايه الصبح قامت فيه خناقه ما بنت توفيق العياقه وصبي قهوه عيسى موسى طول عمره سايق في الحداقه محمود صبي عيسى موسى محمود ده واد كسيب وشاطر هو اللي فاجر يبقى شاطر انت اللي يا معلم رجب ما يعجبكش صيام رجب ولا يعجبك حتى العجب يا ولي عبت بنتنا من دمنا ومن لحمنا بلا لحمنا بلا دمنا واحد عويل بالشكل ده ايش عرفه لسون عرضنا محمود لا جانا ولا تقدم مش قلتي مره بيتكلم ده معلمه عيسى الكبير طبعا ده عنده فلوس كتير راجل غني وراجل امير اياك قالوا لك عقل طار ادي زكية عجوز سفيه عنده تلاتة من الحريم عايشين سوا زي ابصريه هو الحلال عندك حرام وزكية ليه تاخد غفير ما تشوفش وشه اللمعات الليلة ايه ليلة بدور والجاية تبقى ليلة سعاد مش عارفة اقولك ايه بقى توفيق ليك وان شاء الله تبقى موفقة فين هو التوفيق البنت فاتها خطاب كتير كانوا يلقولها خايف لا تكبر بعدين طبور تبقى يا ولا مش حيسيبها الا نصيبها ليه في رقبتك تشيل زنوبها اعرف شغلك في جواز بنتك اهي قدامك غصب عنك راح اجوزها اللي في بالها يلا عندك روح فهمها وفتح عينها فين هي زكيه طبعا انا نازل وهقول له يا مساء الخير يا مساء النور عندي كلام وحديث علشانك غرضي اقوله ما بيني وبينك قبل كلامك عاوز اقولك انا جاي طالب قرب منك اهلا مرحب يا سي توفيق يلا اتفضل نطلع فوق علشان فوق نعرف نتكلم وتشوف اهل البيت وتسلم خايف حد هناك يتكلم لا ما تخافش ولا تزعلش اللي في بالك يوم حتسلم رأيي بلاش نطلع يا معلم عاوزين نخلص بقى بالمرة وانا ما اقدرش استنى لبكرة حجر ادور على المأزون وشهودي الاتنين حاضرين وفي جيبي للمهر 200 اوعى تعوق ده انا متشوق Thank you. اشترك في هذه الصورة الغنائية إبراهيم حمودة، سعاد مكاوي، بديع صادق، صلاح عبد الحميد، عبد المنعم مدبولي، وعمر الحريري. كتب الدندرمة محمد متولي، لحنها عزة الجهلي، وأخرجها محمد محمود شعبان. هنا القاهرة. عزيزاتي وأعزائي عشاق أثير البرنامج العام في ساعات البكور الندية، نختتم بهذه الفقرات من مطبات في الهواء. نشوف المطب اللي جاي هيقع من بخت مين. الأستاذ عبد الحميد الحديدي. ودلوقتي فؤاد المهندس ومحمود مختار وعبد المنعم إبراهيم وعلي الغندور وعبد الفتاح غب هيمثلونا المطب ده. إن ما كنتش أقومك مكسح ده أنا اللي حمسح شنبك. الله أكبر الله أكبر، وادي كمان بصرة. دي بصرة الغلابة اللي زيك، مش بكومي؟ بكومي، إنما بصرة وخلاص، راحت عليك العشرة. راحت فين؟ ده أنا اللي عندي الورق. عندك انت، هو المدير بيمر. يا اسود الحيا، ولا لم الورق، لم الورق. ايوه لم الورق عشان تتغلب، مش كده يا جدع؟ لم الورق لروح في داهية. طب كل واحد يشيل ورق عشان ما نبوظش الدور. طب هات. صباح الخير يا صباح الخير يا سيادة المدير. ما شاء الله ما شاء الله. صباح الخير يا سيادة المدير. الله لا يصبحكم يا بعدة. ايه ده، انتوا بتلعبوا كوتشينه؟ يخس والله، دي تسالي بس يا سيادة. بس يا فندي. حاضر. لك عين تتكلم كوتشينه؟ قد كده فاضيين، قد كده وقت الشركه ببلاش. اخس اخس. اصلنا خلصنا جوابات يا سياده المدير. لا يا شيخ، تقوم تلعب كوتشينه يا اخي؟ حسوا على دمكم شويه، راقبوا ربنا، حللوا القرشين اللي بتدفعوهم اول كل شهر. اخس اخس على كده اخس. متاسفين قوي يا سياده المدير. خلاص خلاص، متاسفين وانتهت المشكله. لا يا فندي، الواحد لازم يكون عنده ضمير، شوية إحساس. يا أخي ده أنا باجي أول واحد فيكم، أنا بقعد على مكتبي 16 ساعة متوالية، أنتوا بتشتغلوا نص يوم نص يوم وكمان تضيعوه في الكوتشينة؟ إخس إخس وميت إخس كمان. حرمنا يا سيادة المدير. توبة يا سيادة المدير. ما تتعبوش نفسكم، اوعوا تترجوني، أنا أبعت لكم إنذار خصم حالا. يا سيادة المدير. يا سيادة المدير. هات يا فندي، هات الكوتشينة دي بلاش لعب يالا. إخس. وبعدين يا محمود؟ انا عارف لك السعيد، ما هي شرطك المهببه. شرطي ولا شرطك، المهم هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل ايه؟ نستنى قضى ربنا، شوف بقى هيخصم لنا كام يوم. طب ما تيجي يا اخي نستسمحه. نستسمحه وهو هيسال فينا؟ هيقول لك اخص اخص. يقول لك اخص من هنا لحد بكره. يا اخي تعالى بس نحاول. يلا يا اخويا نحاول. عمو مصطفى. مين؟ ده احنا يا عم مصطفى. صح نوم. صح بدنك يا ابني، عاوز حاجه؟ سياده المدير جوه. جوه. يا ترى مزاجه رايق ولا اخس؟ رايق رايق رايق قوي، ده كان لسه بيضحك للسما من شويه. والنبي. ايوه والله، ده مزاجه معدول النهارده على الاخر. ربنا يستر. وهو لوحده ولا معاه حد جوه؟ سياده الوكيل معاه جوه من بدري. نقدر نخش له يا عم مصطفى؟ قوي قوي يا ابني، اتفضلوا اتفضلوا. سيادة الوكيل، الولد ده انت سرق. وسيادتك ما انت مبصر بالكومي مرتين. الله، مين مين ده؟ احنا سيادة الوكيل. اخس. ايه عايزين ايه؟ لا بس جايين نشوف مين اللي غلب. ودلوقتي الاستاذ عبد الحميد الحديدي هيقول لنا ازاي يخلص نفسه من المطب ده في بحر دقيقة واحدة من دلوقتي. قالوا كمان لكم عين جايين؟ ايوه. لازم اخصم 15 يوم الا اذا كنتوا تعملوا خدمة للشركة. ازاي؟ اسمع يا جدع، هتعلم الوكيل بتاع الشركة الليلة دي ازاي يغش، عشان النهاردة هيروح يلعب مع زبون ويديله كل فلوسه مرفوش. دقة مزيكا.